تفسير الآية 16 من سورة الجاثية يقول تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعته. معنى العبادة، معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة: وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاه، وإذا تمسكت بكل أخلاق إسلامك. إن هاتين الآيتين الكريمتين هما تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الدعاء من بعده، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله تعالى في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. أي ولقد أعطينا بني إسرائيل، وهم قوم موسى صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي أوحيناه إليه لهم، أي التوراة التي فيها قواعد وأصول كل وصايا وأخلاق وتشريعات الإسلام المناسبة لعصرهم لكي تصلحهم ومن حولهم وتكملهم وتسعدهم في حياتهم. وأعطيناهم أيضا الحكم، أي الملك والفقه والفن والفهم والعلم للأحكام حتى يتمكنوا من القضاء العادل بين الناس وإدارة كل شؤونهم على أكمل وجه. وأعطيناهم كذلك النبوة وكرمناهم بها بأن يكون منهم ولهم كثير من الأنبياء لينالوا شرف حمل الإسلام والحق والعدل والخير والسعادة للناس وهدايتهم لربهم. ورزقناهم من كل أنواع المطاعم والمشارب الطيبات المسعدات، وفضلناهم على العالمين أي اخترناهم وانتقيناهم وميزناهم فكرمناهم وأسعدناهم بالتوفيق لاتباع أخلاق الإسلام في التوراة، وبالنصر على أعدائهم وإهلاكهم، وبالتمكين في الأرض، وبالرعاية والعون والأمن، وبالاستخلاف فيها يحسنون إدارتها بالخير نيابة عنا وبعوننا، وينتفعون ويسعدون بكل خيراتها وأرزاقها. وكان هذا الاختيار والتفضيل والتصعيد لكل هذه الامتيازات والمكانات على علم تام منا باستحقاقهم لها لتميزهم عن بقية العالمين، أي بقية الناس في زمانهم، لأنهم كانوا هم الأمة الوحيدة وقتها التي آمنت بالله تعالى وحده ولم تعبد إلا هو بلا أي شريك، بينما غيرهم من الأمم الأخرى كانوا يعبدون آلهة أخرى كأصنام أو كواكب أو ما شابه ذلك. هذا ولكن لما ابتعد بنو إسرائيل عن ربهم ودينهم وكذب بعضهم بالرسل بعد رسولهم موسى كعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، أصابهم من الله ما أصاب الأمم الأخرى المكذبة من الذلة والضعف والتشتت والقلق والاضطراب والصراع والاقتتال والعذاب والتعاسة. فقانون الله العادل في الأرض ثابت لا يتغير ويسري على الجميع، وهو قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليتمسك وليعمل بكل أخلاق الإسلام ليكون مؤهلا لكي يختاره الله للتوفيق وللتيسير وللعون والرعاية والرزق والمكانة والنصر والسعادة التامة في الدنيا والآخرة.